بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فمن التيارات الفكرية التي تسعى للضرر بالإسلام والمسلمين تيار التنصير، فما معناه وما صلته بالاستعمار وما الفرق بين المستشرقين والمنصرين وما تاريخ التنصير ونحو ذلك مما سنعرفه إن شاء الله. فأولا، التنصير في اللغة من التنصر، وهو الدخول في النصرانية. اصطلاحا التنصير حركة دينية سياسية استعمارية تهدف إلى نشر النصرانية بين الأمم المختلفة عامة وبين المسلمين خاصة. ومن أسمائه التبشير، يسمى بالتبشير أي التبشير بالنصرانية، والاسم الصحيح التنصير. صلة التنصير بالاستعمار: التنصير والاستعمار وجهان لعملة واحدة، فالمنصرون هم الواجهة الدينية للمستعمر، والاستعمار هو الحقيقة الاقتصادية والسياسية للمنصرين. وهذه العلاقة الوطيدة بين الاستعمار والتنصير قد رسمها قديما لويس التاسع بعد فشل الحملات الصليبية، فقام على تحويل الحملات العسكرية الصليبية إلى حملات صليبية سلمية تستهدف الغرض نفسه. فنجاح التنصير متوقف على نجاح الاستعمار وبقائه، فنجاح التنصير متوقف على نجاح الاستعمار وبقائه. الفرق بين المستشرقين والمنصرين في الوسائل أن التنصير والاستشراق دعامتان من دعائم قيام الاستعمار في البلاد التي يغزوها ويمهدونها لاستقبال المستعمرين. الفرق بين المستشرقين والمنصرين في الوسائل: أولا، أن التنصير والاستشراق دعامتان من دعائم قيام الاستعمار في البلاد التي يغزوها ويمهدونها لاستقبال المستعمرين. إذن هذا توافق بين التنصير والاستشراق. الأمر الثاني، الاستشراق مهمته اجتذاب الناس عن طريق العلم والتعليم، والتنصير مهمته اجتذاب الناس عن طريق الدعوة المباشرة وتحبيب النصرانية إلى القلوب بكل وسيلة. الأمر الثالث، استخدم المنصرون عملاءهم في كل دولة للقيام بمهمتهم دون أن يثيروا أي مشكلة. الأمر الرابع، استعان التنصير بالقوى العسكرية الاستعمارية لحمايته كي يعملوا على الهدوء والاستقرار. إذن هذه أمور بين المستشرقين والمنصرين والفرق بينهم في الوسائل. تاريخ التنصير: مر التنصير بمراحل مختلفة. المرحلة الأولى دعوة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فمنذ مبعث المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وكانت الدعوة فيه، وكان يدعو عليه السلام إلى التوحيد الخالص لله عز وجل. هذه مهمة جميع الرسل، كلهم يقولون، كل واحد منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك الواجب أن تكون مهمة أتباع الرسل هي الدعوة إلى توحيد العبادة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. المرحلة الثانية النصرانية المحرفة والتبشير بها بعد بولس واضع أسس التنصير العالمي، الذي كان في الأصل يهوديا يحارب النصارى ويضطهدهم، ثم ادعى النصرانية وهو في الأصل يهودي، ادعى النصرانية وبدأ يدعو إلى النصرانية المحرفة. المرحلة الثالثة مرحلة الحروب الصليبية، تعد الحروب الصليبية شكلا من أشكال التنصير، وكان لهذه الحملات تأثير في ازدياد عدد الكنائس والمنصرين، لكنها لم تفلح لا عسكريا ولا عقائديا في تشكيك المسلمين بدينهم، بل زاد المسلمين أو زاد عمل المنصرين، زاد المسلمين تمسكا بالإسلام. المرحلة الرابعة الاستشراق في خدمة التنصير، الاستشراق في خدمة التنصير بعد فشل الحروب الصليبية، بدأت مرحلة مهمة وخطيرة للتنصير، حيث تزعم ريموند لول أو تزعم ريمول لول، فتعلم اللغة العربية وجال في البلاد الإسلامية، وأثيرت من خلاله الشبهات والشكوك في الإسلام. المرحلة الخامسة الاحتلال مسهلا للتنصير، بعد مرحلة الاحتلال أو الاستعمار في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري امتدادا للحروب الصليبية، حيث يعد التنصير ممهدا للاحتلال أولا، فأولا يسعون إلى التنصير ثم بعد ذلك الاحتلال، ثم بعد الاحتلال التسهيل لحملات التنصير بعد إذن. إذن في البداية تنصير مبدئي على الأفراد، ثم الاحتلال، ثم حملات التنصير بعد إذن. وأخطر مؤتمرات التنصيرية في العالم الإسلامي مؤتمر كولورادو عام 1978 ميلادي، الذي عقد تحت اسم مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين، ولم يفلحوا ولله الحمد، بل في أمريكا وفي غيرها من البلاد النصرانية تتحول الكنائس أو كثير من الكنائس إلى مساجد. شخصيات مهمة ذات جهود كبرى في حركة التنصير: أولا الملك لويس، وهو أول من حدد مهمة المنصر، حددها وهو في السجن كأسير حرب بالمنصورة في مصر، فكان من أفكاره المهمة تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات سلمية تستهدف الغرض نفسه، لأنهم أدركوا أن التنصير لا يفلح بالقوة العسكرية، فحاولوا بالأمور السلمية. الشخصية الثانية روجر بيكون دعا إلى ضرورة تعلم اللغة العربية من أجل تنصير المسلمين. الشخصية الثالثة ريموند لول، يعد أول نصراني تولى التنصير بعد فشل الحروب الصليبية، تعلم العربية بكل مشقة وأخذ يجول في بلاد الشام يناقش علماء المسلمين ويثير الشبهات والشكوك. الشخصية الرابعة هنري مارتن، كان له أيادي طويلة في إرسال المبشرين إلى بلاد آسيا الغربية، وقد ترجم التوراة إلى الهندية والفارسية والأرمينية. ترجم التوراة إلى الهندية والفارسية والأرمينية، مع أنه يدعو إلى النصرانية، مع ذلك ترجم التوراة. الشخصية الخامسة صموئيل زويمر، رئيس إرسالية التبشير العربية في البحرين ورئيس جمعيات التنصير في الشرق الأوسط، كان يتولى إدارة مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية التي أنشاها عام 1911 ميلادي. قدمت له الكنيسة الإصلاحية الأمريكية دعمها الكامل، فقد افتتحت مستوصفات لها في البحرين والكويت ومسقط وعمان، ويعد زويمر من أكبر أعمدة التنصير في العصر الحديث، وقد أسس معهدا باسمه أسس معهدا باسمه في أمريكا لأبحاث تنصير المسلمين. ما أهداف التنصير؟ التنصير له أهداف كثيرة، منها أولا الدعوة إلى النصرانية، لأن النصرانية هي الديانة الحقة عندهم، ومبادئ النصرانية وتعاليمها أفضل من أي مثل ومبادئ أخرى في عقيدتهم. وزعموا أن تقدم الغربيين أن سبب تقدم الغربيين هو تمسكهم بالنصرانية، بينما يعزى تأخر العالم الإسلامي إلى تمسكهم بالإسلام، وهذا منطق المنصرين المتمسكين بنصرانيتهم. أما العلمانيون فإنهم يقررون أن سر تقدم النصرانية أن سر تقدم الغربيين هو التمسك بالنصرانية، وأن سبب تخلف المسلمين يعود إلى إصرارهم على التمسك بدينهم. ولا شك أن هذا باطل، بل سبب تخلف المسلمين يعود إلى عدم تمسكهم بدينهم. فلو أن المسلمين تمسكوا بالإسلام، بالتوحيد وأركان الإسلام وأركان الإيمان، وعملوا الواجبات وتركوا الكبائر، لا عزهم الله وملكوا العالم. لكن للأسف البلاد الإسلامية اليوم ينتشر في كثير منها، أو قل في كلها إلا هذه البلاد السعودية وللحمد، ينتشر في البلاد الإسلامية القبور والشرك والصوفية والبدع والخرافات، وهذا هو سبب تخلف المسلمين وتقدم الغرب عليهم، كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فمتى ما تمسك المسلمون بدينهم بالتوحيد والسنة والواجبات وترك الشرك والبدع والكبائر أعزهم الله ونصرهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، مباشرة، ما في فسوف أو ف، إن تنصروا الله ينصركم. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيضا من أهداف التنصير الحيلولة دون دخول النصارى في الإسلام، الحيلولة دون دخول النصارى في الإسلام، وهذا الهدف موجه للمجتمعات التي يغلب عليها النصارى، ويعبر عنه أو يعبر عنه بعض المنصرين بحماية النصارى من الإسلام، لأنهم لاحظوا أن كثير من النصارى يدخلون في الإسلام. أيضا من أهداف التنصير الهدف الثالث تشويه الدين الإسلامي بإخراج المسلمين من الإسلام وتشكيكهم في المثل والمبادئ الإسلامية. هذه أهداف التنصير الدينية. أيضا التنصير له أهداف سياسية، منها إثارة الفتن والاضطرابات وتحريض الطائفية في البلاد الإسلامية والتجسس السياسي والعسكري. أيضا من أهداف التنصير السياسية السعي لتفكيك الوحدة الإسلامية، أيضا تعميق فكرة سيطرة الرجل الغربي الأبيض على بقية الأجناس البشرية الأخرى. هذا من أهداف التنصير السياسية، تعميق فكرة سيطرة الرجل الغربي الأبيض على بقية الأجناس البشرية الأخرى، وترسيخ مفهوم الفوقية لهم والدونية لغيرهم. فيجب علينا أن نعتز بإسلامنا وبعربيتنا، ونعتقد اعتقادا جازما أنه متى ما تمسك المسلمون بدينهم أعزهم الله، كما حصل بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. العرب في ذلك الوقت لم يكن لهم قيمة، كانت القوة لفارس، فارس الروم، لفارس والروم، كسرى وقيصر، هم عندهم التطور وعندهم التقدم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأعراب، عندهم الفقر وعندهم الشرك وعندهم الخرافات وعندهم الكبائر. لما دعاهم إلى الإسلام وأسلموا توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو فقط يملك مكة والمدينة، ثم بعد ذلك الصحابة نشروا الإسلام واحتلوا فارس والروم، أقوى دولتين في ذلك الزمان. ولما ذهب ربعي بن عامر إلى كسرى قال: ما الذي أتى بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، العدل في الإسلام، وكل قانون غير القانون الإسلامي والحكم الإسلامي هو ظلم لا شك، إنما العدل في حكم الله سبحانه وتعالى. أيضا من أهداف التنصير السياسية إخضاع العالم الإسلامي للسيطرة الغربية النصرانية والتحكم في خيراته ومدخراته. أيضا من أهداف التنصير السياسية إضعاف روح الإخاء الإسلامي بين المسلمين في مختلف أقطارهم عن طريق إحياء القوميات في الجاهلية، عن طريق إضعاف روح الإخاء الإسلامي بين المسلمين في مختلف أقطارهم، عن طريق إحياء القوميات والعصبيات الجاهلية، بل بثوا أن الإخاء قد يكون بين المسلم والنصراني وبين المسلم واليهودي. فصرنا نسمع من يقول إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، وهذا خطأ كبير. والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، واستعرض الآيات والأحاديث لا تجد فيها إخوانكم اليهود أو إخوانكم النصارى. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، هل قال عليه الصلاة والسلام على إخوانكم اليهود والنصارى؟ فالأخوة هي بين المسلمين، فسعوا إلى إضعاف روح الإخاء بين المسلمين وتقويته بين المسلمين والنصارى واليهود، بحيث يقول تسمع من المسلم يقول إخواننا اليهود أو إخواننا النصارى، وهذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراء من كل كافر ومحبة كل مسلم. أيضا من أهداف النصارى أو من أهداف التنصير القضاء على الإسلام في نفوس المسلمين، وأيضا الربح المادي والكسب التجاري. أيضا من أهداف التنصير نشر التغريب، ثقافة الغرب، وذلك بالسعي إلى نقل المجتمع المسلم من أصالته الإسلامية إلى تبني الأنماط الغربية في الحياة. فصارت بعض البلاد الإسلامية إذا ذهبت إليها كأنك في بلد غربي، لا من ناحية الخمور، لا من ناحية العري للنساء والرجال ونحو ذلك، وهذا من نشاط التنصير. ما وسائل التنصير؟ التنصير له وسائل كثيرة، منها التعليم، فالتعليم من أعظم وسائلهم للدعوة إلى النصرانية في عقول الأطفال والكبار بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والابتعاث لأبناء المسلمين، الابتعاث لأبناء المسلمين وتدريس اللغة الإنجليزية والتداخل المباشر في المدارس الحكومية بوضع مناهج تربوية فيها تنصير، وقصر التعليم على أبناء الأقلية النصرانية في البلاد التي يوجد فيها مسلمون ونصارى، وأشاعوا أنه للتطور لا بد من تعلم اللغة الإنجليزية وترك اللغة العربية. لذلك صرنا نرى كثير من الناس يفرح بالابتعاث إلى الخارج أو إلى الدول الأوروبية ولا يفرح بدراسته للشريعة أو لأصول الدين أو للغة العربية. فتخيل بعض الناس وانطبع في أذهانهم أنه لا تطور إلا بتعلم اللغة الإنجليزية، وهذا خطأ. لا مانع من تعلم اللغة، لكن مع تعلم اللغة العربية وتعلم الشريعة وتعلم أصول الدين. أما أن ينشأ بعض الأطفال يعرفون يعني بعض الأطفال أطفال المسلمين يعرفون الإنجليزية ولا يعرفون العربية فهذا خلل كبير. أيضا من وسائل التنصير البعثات الدبلوماسية وهي أعم من البعثات التعليمية. أيضا من وسائلهم الإغاثة والخدمات الإنسانية وميزانيات المنصرين في هذا المجال تخطت 180 مليار دولار سنويا. أما عدد الجمعيات التنصيرية العاملة في الإغاثة بالمقارنة بالجمعيات الإسلامية العاملة في المجال نفسه فإنها تفوق كثيرا. ولو ضربنا مثالا على ذلك في أرض الأفغان لوجدنا أن عدد الجمعيات الإسلامية العاملة في الإغاثة لا يزيد عن 7 جمعيات في مقابل 250 جمعية إغاثية تنصيرية من مجموع 600 جمعية إغاثية في أفغانستان فقط. 250 جمعية إغاثة تنصيرية. أيضا من وسائلهم لنشر التنصير الإعلام بكافة وسائله، وقد عمد المنصرون إلى استخدام وسائل الإعلام المطبوعة باختلاف أنواعها من كتب ونشرات وصحف ومجلات والمسموعات والمرئيات واستغلال شبكة الانترنت للدعوة إلى النصرانية. وقد أنشأوا عدة قنوات فضائية ناطقة باللغة العربية من أبرزها قناة الحياة، قناة سات وغيرها من القنوات فيها الدعوة إلى النصرانية. أيضا من وسائل التنصير الاستشراق، وقد نص قرار إنشاء كرسي اللغة العربية بجامعة كمبردج عام 1939 ميلادي على أن الكرسي أنشئ بهدف توسيع حدود الكنيسة ونشر المسيحية بين المسلمين أي النصرانية. أيضا من وسائل التنصير التبادل الثقافي، يعد التبادل الثقافي إحدى الوسائل المهمة والمختفية للتنصير، يكون نصيب المسلمين منها غالبا عرض الفولكلور أو الفولكلور الشعبي من رقص وغناء وغيرها، ويكون نصيب البلاد الأجنبية إقامة المراكز الثقافية الدائمة واستقطاب رجال الفكر والثقافة من أبناء البلاد نفسها. أيضا من وسائل التنصير الحوار، وقد استغلها المنصرون لتحقيق آمالهم في زعزعة عقائد المسلمين. أيضا من وسائل التنصير إقامة أعياد الميلاد النصرانية بين المسلمين مثل أعياد الميلاد والكريسمس وعيد رأس السنة ونحوها من أعيادهم الدينية. أيضا من وسائل التنصير نشر الصلبان في كل مجال وفي كل ميدان، فتجدها في كل شيء تلوح ولا يمكن تجاهلها، حتى أن بعضهم يضعها مثلا في البيوت أو في الأسواق أو نحو ذلك. أيضا من وسائل التنصير المشاركات الرياضية والفنية والتمثيلية، هناك خطوات عملية فنية ورياضية واضحة فيها رائحة التنصير، وأبناء المسلمين متعلقون بالمباريات وباللاعبين فيفتنون بهم ويحبونهم ويقلدون حركاتهم ولبسهم ويرددون أسماءهم، بل إن بعض اللاعبين عند فوزه ونحو ذلك يعمل حركة النصرانية المشهورة، حركة الصليب، بوضع يده على رأسه وعلى كتفيه ونحو ذلك. فالمشاركات الرياضية والفنية والتمثيلية استغلها بعضهم أو استغلوها أو استغلها المنصرون في نشر النصرانية. أيضا من وسائل التنصير مشابهة الكنائس للمساجد بالتسمية والبناء، فيسمون الكنيسة في بعض البلدان الإسلامية بيت الله ليجذبوا إليها المسلمين، ويضعوا لها منارة مثل منارة المساجد، ويبنوها على هيئة مساجد كما فعلوا ذلك في إندونيسيا وغيرها. أيضا من وسائل التنصير التطبيب، قد كانت هذه الوسيلة تحظى دوما بالأولوية في مهمات المنصرين، لأن الناس بحاجة إليه، والعلاج الطبي هو أكثر الوسائل قربة إلى النفوس، وتقديم مثل هذه الخدمة يعتبر جزء من الأخلاق النصرانية كذا يشيعون، فيتنصر البعض بهذا السبب. أيضا من وسائل التنصير الإرساليات والبعثات الطبية، ولم تظهر أهمية هذه الوسيلة من وسائل التنصير إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وأصبحت هذه الإرساليات من وسائل التنصير المهمة. أيضا من وسائل التنصير استخدم المنصرون وسائل صريحة وأخرى خفية للوصول إلى غاياتهم، وقد أوصلها بعضهم إلى 700 طريقة. وأبرز الوسائل وأوضحها التنصير الصريح، وهو على نوعين: النوع الأول التنصير العلمي القائم على النقاش والحوار أو على السفسطة والتشكيك والفلسفة. النوع الثاني التنصير القسري، ويتمثل في الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش واختطاف الأطفال والقرصنة البحرية والاحتلال أو الاستعمار. ما أهم شبهات المنصرين؟ فيما يلي أعرض أهم طرائق المنصرين في إثارة الافتراءات على الدين، مع الإشارة إلى الأسلوب الأمثل في مواجهة كل طريقة. الطريقة الأولى من طرق المنصرين الكذب في طرح الافتراء، مثل قول المفتري: لماذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم شرع الإسلام بأن زوج نفسه من زينب بنت جحش زوجة ابنه زيد ابن حارثة؟ فقد اشتمل هذا الافتراء على مقدمات فاسدة، هي أولا أن زيد بن حارثة لم يكن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل شاع ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم، وأن زينب بنت جحش كانت زوجته، وأن زينب بنت جحش كانت زوجة زوجة زيد، وكانت تتكبر عليه، وكان يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله وأمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه إذا طلقها زينب فسيأمره الله سبحانه وتعالى بالزواج منها، لأن كفار قريش كان يشاع عندهم أن المتبنى ابن، وأنه لا يحل لأبيه الذي تبنى أن يتزوج زوجته إذا طلقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لزيد: اتق الله وأمسك عليك زوجك، يعني لا تطلقها. ويخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها فيأمره الله بزواجها، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينهي هذه العادة أو هذا العرف عند مشركي قريش. فلما طلقها زيد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمره الله سبحانه وتعالى بالزواج منها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا زوج نفسه بها، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام خالف الشرع بذلك. الرد عليهم أن زيد بن حارثة ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان ابنه بالتبني، كان يسمى زيد بن محمد، ثم ألغى الله التبني فلم يعد زيد ابنه بأي وجه، وصار يسمى زيد بن حارثة. الأمر الثاني أن زينب بن جحش رضي الله عنها لم تكن زوجة زيد بن حارثة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت مطلقته. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج نفسه من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وإنما زوجها الله تعالى له، لذلك كانت تفتخر فتقول لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام: زوجكم آباؤكم وأنا زوجني الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الرد الرابع، لا يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله، لأنه الذي يبلغ هذا الشرع، والشرع إنما يعرف من جهته. الطريقة الثانية للمنصرين التحريف اللفظي للنصوص، مثال ذلك أن أحد رجال الكنيسة المصرية قال في محاضرة له محاولا تبرير عقيدة تجسد الإله عند النصرانية، قال: إن الله سبحانه وتعالى في القرآن تجسد في النار، وقال: إن الدليل على ذلك هو قوله تعالى: إني قول موسى عليه السلام، أو قول الله عن موسى: إني آنست نارا لعلي، هي الآية لعلي، فقال حرفوها: إني آنست نار العلي، والعلي هو الله، فقالوا: الله تجسد فيها. فالأسلوب الأمثل في مواجهة هذه الطريقة هي مراجعة النصوص التي يستدل بها المنصرون من القرآن والسنة مراجعة دقيقة، والتأكد من ضبط الكلمات والحروف جيدا. الطريقة الثالثة للتنصير والمنصرين تأويل النصوص ولي أعناقها والاستدلال بها على ما لا تدل عليه، ويسمى هذا بالتحريف المعنوي. فالأسلوب الأمثل في مواجهة هذه الطريقة هي مراجعة تفسير أو تفاسير القرآن الموثوقة وكتب السلف، مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي في وقتنا هذا، والابتعاد عن مثلا كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب ونحوه من الكتب التي من الكتب غير الموثوقة، وأيضا شروح الأحاديث مراجعة دقيقة والتأكد من معنى النص والمقصود منه لبيان فساد المعنى الذي يريد المفتري تقريره. أيضا الطريقة الرابعة من طرق المنصرين الاحتجاج بما لا يعتبر حجة في نفسه وإن صح عن قائله، كالاستدلال بقول عالم من العلماء في مسألة بعينها، أو الاستدلال بالإسرائيليات. فالأسلوب الأمثل في مواجهة هذه الطريقة توضيح أن أقوال العلماء والإسرائيليات ليس حجة في الإسلام، إنما الحجة فيما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. الطريقة الخامسة المغالطات اللغوية، وهي أن يفسر المنصر لفظة في النص بأحد معانيها أو أحد استخداماتها، لكنه ليس المعنى المقصود في النص. والأسلوب الأمثل في مواجهة هذه الطريقة مراجعة المعاجم اللغوية والتفاسير الموثوقة وأيضا الشروح الموثوقة للتأكد من معاني المفردات والكلمات وما تدل عليه من معاني. الطريقة السادسة من طرق المنصرين المغالطات النحوية، يقصد بهذه الطريقة أن يقوم المنصر بافتراض إعراب معين لكلمة من آيات القرآن، ثم يدعي أن القرآن فيه خطأ نحوي لمخالفته ذلك الإعراب الذي افترضه. فالأسلوب الأمثل في مواجهة هذه الطريقة مراجعة كتب النحو وكتب إعراب القرآن، وكذلك التفاسير التي تهتم بذكر وجوه الإعراب المختلفة. ولا يمكن وجود خطأ نحوي في القرآن، لأن القرآن هو مصدر هذه القواعد وهو مرجعها الأول. سبل مواجهة التنصير، مواجهة التنصير ينبغي أن تكون مواجهة علمية عملية، ولا يمكن أن تقوم بأحدهما فقط. المواجهة تستلزم الدفاع والهجوم معا، ولن تنجح بغير ذلك. المواجهة تستلزم الدفاع والهجوم معا، تدافع وتهاجم ولن تنجح بغير ذلك. أيضا أن تكون المواجهة قائمة على الالتزام بمنهج السلف الصالح في فهم النصوص، لأن كل الفرق تقول نتمسك بالكتاب والسنة. الذي يميزنا عنهم أننا نتمسك بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح. أما الفرق الضالة فيمكن أن يأخذوا بأدلة من القرآن والسنة لكن لا يفهمونها كفهم السلف الصالح في الفهم والتصوير والاعتقاد والحركة. وأيضا أن نفهم جيدا أن هدف المنصرين الأساسي ليس إدخال المسلمين في النصرانية، ولكن هدفهم إخراجهم عن الإسلام. يعني إن لم يستطيعوا إدخال المسلم في النصرانية فيحرصون على إخراجه من الإسلام، لأنهم يعرفون قوة الإسلام وقوة المسلمين. الوسائل لمواجهة الحملات التنصيرية في المجتمع المسلم منها الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، قال جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني. فأساليب الدعوة متعددة ومتنوعة، مثل الدعوة المباشرة والدعوة بالإغاثة والمنح الدراسية، وكل أسلوب يحقق الهدف ولا يتعارض مع الشرع لابد من استخدامه لمواجهة التنصير. أيضا من الوسائل لمواجهة الحملات التنصيرية السياسة، على الحكومات الإسلامية أن تمارس أثرا فاعلا في التصدي للتنصير بعدم تقديم التسهيلات للمنصرين في المجتمعات المسلمة، والتأكيد على احترام ثقافة البلاد الإسلامية، وبمراقبة البعثات الدبلوماسية الأجنبية وإشعارها دائما وبوضوح أنها مطالبة بالاختصار على مهماتها المناطة بها والمحددة لها. أيضا من وسائل مواجهة الحملات التنصيرية هيئات الإغاثة، وذلك بتكثيف أعمالها وتعددها النوعي لتحقيق حمل الأمانة التي أراد الله تعالى لهذا الإنسان أن يحملها. أيضا واجب كبير على علماء الأمة وطلبة العلم، يناط بهم عمل عظيم في هذا المجال، فعليهم الدخول إلى المجتمعات المسلمة بعلمهم عن طريق المحاضرات والمؤلفات والرسائل القصيرة والنشرات الموجهة قصدا إلى العامة واستخدام وسائل التواصل الحديثة. أيضا التجارة والاقتصاد، أيضا التجار عليهم مسؤولية، ورجال الأعمال والموسرون مطالبون بالإسهام في التصدي للتنصير، سواء أكانوا في أماكن أعمالهم أم في البلاد التي يتعاملون معها. أيضا شباب الأمة عليهم أو لهم دور، يملكون الطاقة والقوة وشيئا من الفراغ والرغبة، ومع شيء من التوجيه يمكن أن يسهم الشباب في التصدي للتنصير والمنصرين عن طريق التطوع، فيكونون سندا للعاملين في مجالات الدعوة والإغاثة. أيضا المؤسسات العلمية، هناك مؤسسات علمية ومؤسسات تعليمية كالجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث، هذه منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي، ويتوقع لها أن تسهم في مجال التركيز على الحملات التنصيرية فتبين خطرها على الأمة. أيضا من الوسائل أو ممن لهم دور الجمعيات الإسلامية، والجمعيات الإسلامية المحلية الطلابية والمعنية بالجاليات والأقليات المسلمة في غير بلاد المسلمين وبخاصة في أوروبا والأمريكيتين، هي أيضا مطالبة بالإسهام في المواجهة، إذ إن التنصير ليس موجها إلى المجتمعات المسلمة فحسب. أيضا من الوسائل العلم بالنصرانية، لا بد من تعرف طلبة العلم والعلماء على عقائد النصارى واختلافها باختلاف الطوائف من كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية، بالإضافة إلى الطوائف الرئيسية الأخرى. فإذا عرفنا دينهم عرفنا كيف نرد عليهم وكيف نحذر منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر المنصرين، وأن يوفق المسلمين للتمسك بدينهم. وفق الله الجميع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.